بمعجزة حصلت على إيد القديس باسيليوس، لكن من كتر ما إن المعجزة دي شيء غريب جدا وبتثبت حاجات مهمة قوي في الكنيسة، الكنيسة وضعتها تذكار عشان كلنا نستفاد. أيام القديس باسيليوس أسقف قيصرية اتكلمنا عنه قبل كده، كان في بنت عنده في الكنيسة، كان من عيلة غنية، حبت شاب مش مسيحي، وفجأة أبوها رفض لأنه مش مسيحي، ورفض لأنه الولد ده غالبا كان بيشتغل عند أبوها. أصرت إصرار غير عادي واتجوزت غصب عن عين العيلة كلها يعني. سابت البيت واتجوزت بره، وبعد فترة هي الشاب ده قال لأنه مسيحي، بعد فترة اكتشفت انه لا بيروح كنيسة ولا بيتناول. مش كده وبس، كل ما البنت كانت ترشم الصليب كان ينزعج ويصوت ولا اوعى تعملي كده تاني. ابتدت تشعر ان في حاجة غريبة، تخش تصلي يقول لها بتعملي ايه، انا مش مستحمل صلاة في البيت. قالت لا في حاجة غريبة بقى. بعد فترة قالت له يا اما تقول لي ايه الموضوع يا اما هسيب البيت وامشي. قال لها احكي لي، أنا في البداية كنت عايز أتجوزك، فرحت لأحد السحرة وقلت له أنا عايز أتجوز فلانة، فراح قعد يعمل شوية حاجات كده لحد ما ظهر الشيطان بنفسه وقال له أنا مستعد أجوزها لك بس بشرط واحد، إنك تتحد بيا عقليا وقلبيا وتتعهد ليا بدمك انك مش هتروح للمسيح. قال له اتجوزهاني؟ قال له انا هجوزها لك. تقول لي ايه ده، الشيطان يقدر يعمل كده؟ اقول لكم يقدر يعمل كده لو البنت نفسها بعيد عن ربنا، والبنت كانت مش قريبه من المسيح، فالشيطان اذا يقدر يرمي الشباك عليها وتستجيب. قال له عايز ايه؟ قال له تمضي بدمك على ورقة اتعهد فيها انك تبقى بتاعي ملكي. فقال له مال، كتب اقرار وكتب عليه انه هو بيبيع نفسه للشيطان، وراح جرح نفسه وراح حط الدم على الورقة. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني انا بعت نفسي للشيطان عشان اتجوزك، والشيطان قال اني لا أذكر اسم المسيح ولا يبقى وجود للمسيح في حياتي، فاستحالة ممكن المسيح يبقى في حياتي. قالت له إذن أنا هسيبك وامشي، أنا استحالة أعيش بالوضع ده. قالها بس أنا بحبك وأنا عايز أعيش معاكي. قالت له تبقى مسيح ترجع للمسيح. قال لها أعمل إيه؟ الشيطان أنا بيع له نفسي. قالت تعال نروح الأنبا باسيليوس، كان هو الأسقف. راحت للأنبا باسيليوس حكت له القصة. أنبا باسيليوس قال له مهما كانت قوة الشيطان ومهما كان التعهد اللي انت عملته، دم المسيح يقدر انه يكسر اي عهد مع الشيطان ويجدد عهدك معاه. الشرط الوحيد انك تكون عايز ده بكل قلبك، تجحد الشيطان ترفضه وتطلب انك تعيش مع المسيح بجد. قال له موافق. قال له لا الكلام مش مجرد كده. قال له ايه؟ قال له هتاخد اللاية عندي في الكنيسة مكان للصلاة، وهتقعد 40 يوم صايم و40 يوم تصلي صلوات معينة. قال له الشيطان مش هيسيبني. قال له احنا كلنا هنحميك بصلوات الكنيسة كلها. وقعد 40 يوم الشاب صايم، وبعد 40 يوم الأنبا باسيليوس جمع كل الكهنة كل الرهبان اللي عنده وكل الشعب قبل قداس وقال لهم النهاردة احنا عندنا مهمة كبيرة جدا، هننقذ إنسان من إيد إبليس، بس المهمة دي محتاجة أننا كلنا نصلي لربنا. احنا لازم نهز السماء بصلوات الكنيسة، وصلواتنا أنا متأكد إنها هتخلي ربنا يرحم الشاب ده وهتكسر عمل إبليس. حكى لهم القصة. والشاب بقى في النص وفاتحين المذبح، والأما باسيليوس عمال يصلي، صلوا مزامير، وبعدين قال لهم هنقول كلنا كيرلايسون ونسجد للأرض نقول له يا رب ارحم، وكل ما يعمل كده يرشم عليه الصليب. قعدوا يصرخوا لحد أما فجأة الورقة نزلت من سقف الكنيسة اللي هو كان ماضي عليها. كانت فين وجت ازاي؟ محدش يعرف. والولد وقتها أغمى عليه وحس إنه خلاص اتحرر. أخدوا الأنبا باسيليوس وناولوا ورجع عاش مع البنت تاني في حياة مقدسة. قصة مهمة بتقول لنا حاجتين في غاية الأهمية. قد كده الشيطان شرس، ممكن يديلك حاجات بس هو بيطلب أكتر، مش هيطلب منك أشياء خارجية، يطلب منك نفسك، قلبك، روحك. يمكن يديك سعادة وقتية لكن يطلب منك سعادة أبدية. نمرة اتنين، الصلاة ليها قوة تكسر عمل إبليس مهما كان، وده الموضوع المهم. أولا صلوات الكنيسة، الصلوات الجماعية مهمة جدا جدا. إذا كان في العهد القديم ولسه ما كانش فيه المسيح المصلوب اللي بيدي عهود للكنيسة إنه ها أنا معكم كل أيام لانقضاء الدهر، ولا اللي يقول إنه سمر السك المكتوب علينا، وأشهرهم يعني أشهر الرئاسات جهارا على الصليب. بينما كده بصوا في العهد القديم صلوات الشعب كله كانت تعمل إيه. في سفر أخبار الأيام لما جه سليمان الحكيم يدشن الهيكل يقول كده في أخبار الأيام 5:11، وكان لما خرج الكهنة من القدس، لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا، واللويين والمغنون أجمعون لابسين كتان وبالسنوج والرباب والعيدان واقفين شرق المذبح، ومعهم من الكهنة 120. ولما كان صوت المبوقون والمغنون كصوت واحد لتسبيح الرب وحمده، رفعوا صوتا والتسبيح للرب لأنه صالح لأبد رحمته، أن البيت امتلأ سحابا. لم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ البيت. مجد الرب لما الكل اتجمع وصلى، مجد ربنا ملأ البيت. مش كده وبس، الصلوات بقوة وبإصرار تكسر عمل إبليس حتى ولو كان جيوش العالم قدام منه. أيام ملك يهوشافاط كان شعب ربنا مهدد بمجموعة اسمها بني عمون، وراحوا ليهوشافاط كانوا هيحاربوه. يهوشافاط ما كانش هيقدر، هما شعب ضخم وجيش ضخم. وقف كده هو يهوشافاط وقال له يا إلهنا أما تقضي علينا؟ لأنه ليست فينا قوة ولكن نحوك أعيننا، ما عندناش حاجة نقدمها ولا عندنا تاريخ ولا عندنا حاضر نقول لك عشان خاطر تاريخنا ولا عشان خاطر حاضرنا، عندنا شيء واحد بس، عينينا مرفوع عليك. وبعدين يقول أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا. حصل إيه بقى؟ يقول لما ابتدأوا جمع يهوشافاط، قال الكهنة واللي بيرنموا يقفوا قدام الحرب. إيه يا عم ده؟ هات ناس بتحارب، هات ناس بسيوف. يقول لا، أنا عارف إن الحرب دي يكسرها قوة الحياة الروحية ضد إبليس. فراح جمع كل الكهنة يقول في زينة مقدسة عند خروجهم قائلين أحمدوا الرب لأن الأبد رحمته. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير على يهودا، فانكسروا. انكسروا بإيه بقى؟ بصلاة. عشان كده في الكنيسة اتعلمت الفكرة دي بقى. يقول كده بولس الرسول على أحد بينكم، يقول مار يعقوب على أحد بينكم مشقات. مشقات يعني إيه؟ عندك مشاكل؟ عندك ضيقات؟ مشقات فليصلي، أما سرور أحد فليرتل. وبالمناسبة هنا يرتل تيجي باليوناني معناها يرتل مزمور، مش يرتل ترتيل يعني، يعني يقول مزامير. وأغسطينوس يقول هذا ما سمعناه في فصول الرسل، يعني من أيام الرسل، أن التسبيح بالمزامير بصوت واحد وقلب واحد ينبغي أن يكون لله في الكنيسة. يقول ذهبي الفم أن النساء والرجال والشيوخ والشباب قد يختلفون في العمر والجنس، ولكن الروح يؤلف أصواتهم ويجعلهم كنغمة واحدة. ويقول أغسطينوس أحيانا في المزامير يكون الكل يسبح بصوت واحد، فيكون الواحد هو الجميع، الواحد هو الجميع. بولس الرسول يقول متى اجتمعتم فليكن لكل واحد فيكم مزمور. عشان كده الكنيسة لما شافت قوة المزامير وقوة الصلاة قالت احنا هنصلي بطريقتين، طريقة جماعية اللي هي الليتورجية، الليتورجية اللي هي ايه؟ صلاة القداس، صلوات اللي بنتجمع فيها كلنا، وحتى الصلوات الفردية هنخليها جماعية. تقول لي ازاي بقى؟ اقول لك كل واحد فينا هيصلي في بيته ولا في مكانه، ولكن كلنا هنتجمع في نفس الوقت ده نصلي. يا ده القوة ويا ده العمق بتاعت الكنيسة. باكر كلنا لما نصحى من النوم هنصلي صلاة واحدة، الساعة التالتة كلنا هنصلي صلاة واحدة، الساعة الستة، الساعة التاسعة، الغروب، النوم، نص الليل. لأن الصلوات كلها لما تتجمع قدام ربنا ليها عمل قوي جدا. عشان كده نقلوا لنا الآباء على إن الكنيسة كانت تصلي دائما في صلوات محددة. ماري بطرس مثلا يقول طلع وقت الساعة التاسعة يصلي، ويقول هما راحوا الهيكل وقت صلاة الساعة الستة. ويقول إنه يقول الآباء اللي جم زاروا البرية في مصر يقول إنهم اتعلموا صلوات المزامير السبتة من مصر. قديس يوحنا كاسيان جزر مصر 385 ونقل للغرب إيطاليا وفرنسا، نقل لهم طقس قانون الأجبية ده، ده من مصر. لكن الكنيسة كانت طول عمرها بتصلي في صلوات السواعي زي ما الكتاب المقدس قال. لكن الكنيسة المصرية بقى عملت التوليفة دي، وكانوا يصلوا الأول بصلوات غير محددة المزامير لحد أما في البرية اختلفوا هيصلوا ازاي، كم مزمور، فجي ملاك وقف وقال 12 مزمور ورا كل مزمور بيعمل مطانية، فعرفوا ان ده ترتيب ربنا. الكنيسة لحد القرن الثالث كانت بتصلي بمزامير، لكن التحديدات بقى بتاعة السواعي بالصورة بتاعتنا دي أخدت الصورة من القرن الثالث لحد أما أصبحت فيما بعد بتطور لحد الأجبية اللي في إيدينا. أجبية معناها سواعي، تي أجبية يعني السواعي. لكن المزامير من أيام الرسل. يقول كده بولس الرسول تسكن فيكم كلمة الله بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. عشان كده القديس كليماندوس الروماني ده في القرن الأول يقول هذه الأمور استعلنت لنا بمعرفة إلهية أن نتممها في طقس مرسوم ليس بإهمال أو بدون نظام. اللي جاي هي مهمة بقى، أن نصلي في أوقات وساعات محددة. هذه استلمناها من الرسل. ويقول في الدسقلية في الباب العاشر، الدسقلية دي هي تعليم الرسل، علم يا أسقف الشعب ومرهم بملازمة البيعة باكرا وعشية، يصلون فيها مزامير ويقرؤون فيها الكتب المقدسة. إذن الصلوات نفسها الجماعية ترتيب الرسل، لكن احنا بقى نصلي بقى بترتيب معين. تقول لي بس ده صعب قوي، اقول لك جاهد يا حبيبي. انت شفت الصلاة بتعمل ايه؟ الصلاة ليها قوة جبارة. اما مقاري يقول اذا كانت الصلاة يصاحبها تعب فلا بد ان تكون بمواظبة. يعني الصلاة اللي من غير مواظبة ما فيهاش تعب، سواء كانت عدد كبير او قليل، يعني مش مهم بتقول مزامير كتير. اذا قدم الشخص صلواته بمثابرة يبرهن على مواظبة طلبه، وهذا الصبر يجعله يخلص. انك تلتزم بصلاة ثابتة دايمة تخلص. الصلاة بالأجبية والصلاة الملتزمة دي تعمل ايه؟ اولا تقدم عبادة بصورة منتظمة ثابتة. اسألك، لو شلنا صلوات الأجبية والسواعي هتصلي ايه؟ تقول لي هقدم عبادة. اقول لك ازاي؟ تقول لي اصحى من النوم الصبح ارش الصليب اقول لي يا رب اشكرك. هقول لك اه، بس بص بقى، لما الكنيسة تقول لك انا وضبت لك الوجبة بتاعتك الصباحية تقول لي ايه؟ اقول لك عملت لك أبانا الذي في السماوات. وتقول لك ممكن تقف قدامه من غير ما تشكره؟ تقول لا، فعملت لك حاجة اسمها فلنشكر صانع الخيرات. وبعدين قالت لك قدم توبة علشان لا يمكن صلاة تقبل بدون توبة، فتقول مزمور 50. وبعدين تحط لك شوية مزامير، وبعد كده جزء من الإنجيل، وبعد كده تقول لك شوية تأملات، وبعد كده تقول لك قول له كيرليسون بمطانيات، وبعدين تقول لك تعالى بقى هقول لك حاجات كده لطيفة تقولها لربنا. الله، حلو قوي. تقول لي بس ممكن ما اقولش ده كله؟ اقول لك حسب بقى ترتيبك الروحي مع اب اعترافك يقول لك تصلي ايه. تقديم عباده. يقول ذهبي الفم بقى، اذا لاحظت انسان لا يحب الصلاه فاعرف انه ليس فيه شيء صالح على الاطلاق. اللي مش بيحب الصلاه مش بيحب ربنا. انبا موسى الاسود يقول داوم على الصلاه كل حين ليستنير قلبك بالرب، لان مداومه الصلاه صيانه من الشياطين. ماري إفرام يقول إذا صلى الإنسان بشوق ودموع قلب يعين الله بذهنه. الصلاة توقف عمل الشياطين. أحيانا يقولون إيه؟ الحقونا، في ناس عاملين أعمال شياطين. تقول لي ممكن؟ أقول لك جايز، زي بكرة هنتكلم عن قصة الشياطين دي بصورة تانية يعني. لكن قوة الصلاة توقف عمل الشياطين. تقول لي بجد؟ أقول لك أنا أيام زمان لما شاول كان عنده روح رديء في صمويل الأول 16، ما كانش الشيطان يسيب شاول إلا لما يجي داود النبي يعزف له مزمور على العود، كان يهرب الشيطان. ما بالكم النهاردة وإحنا بنتكلم بربنا يسوع المسيح في السماء، وفتح لنا إمكانية إن إحنا نكلمه ونقول له يا أبي الذي في السماوات. الصلاة الدايمة عملية انفصال روحي عن الأمور الأرضية ومعايشة حياة روحية. يعني ايه؟ انا بصحى من النوم بفكر في ايه؟ هلبس ايه؟ هفطر ايه؟ هروح شغل ايه؟ هروح مدرسة ازاي؟ هروح الجامعة ازاي؟ حلو. اقول لك فين ربنا؟ تقول لي اه صلاة باكر. وبعدين تيجي بعد شويتين اقول لك انت مشغول؟ تقول لي اه. في امور مادية؟ تقول لي اه. اقول لك بص دلوقتي الساعة صلاة الساعة الثالثة، الساعة 9، ارفع قلبك بمزمور وقول له يا رب انت دلوقتي حليت بروحك القدوس، أرجوك اديني نعمة. وتفضل الكنيسة تقول لك الكلام ده. أنت بكده بتمارس عضويتك كإنسان روحاني في المسيح. دون أن تصلي بانتظام أنت إنسان مغروس في العالم، عايش في العالم. أنبا بخوميوس كان يقول حاجة لطيفة جدا. يقول كثيرا ما كنت أسمع الشياطين تولول وتصرخ وتقول لقد طالت صلاة فلان داخل القلاية لا نستطيع أن نحتمل، كان يهربه. الشيخ الروحاني يقول طوبى لمن ينام واسمك القدوس على شفتيه، الشياطين تهرب من الاقتراب إليه. الأجبية، صلاة المزامير تخلي حياتك مش للأرض، تخلي فيه لون روحاني يزداد كل يوم. كلمات المزامير هي مثل البخور الذي حينما نضعه على قلوب مشتعلة تخرج تلك النسمات، ترتفع إلى الآب السماوي يشتمها فيبتسم ويقول رنم أكثر، سمعني ألحانك. عشان كده الأجبية جهاد قانوني. يعني إيه؟ تقول لي متغصب، أقول لك جاهد. يقول بولس الرسول أقمع جسدي وأستعبده، لألا بعدما صرت كارزا أصير أنا نفسي مرفوض. تاخد نفسك، نفسك اللي أخدت على أنها تعيش في راحة وتعيش في العالم، قل لها أنا دلوقتي بقى عايزك تبقي قدام ربنا بجد. ملكوت الله يغتصب والغاصبون يخطفونه، ليست مجرد كلمات ولا واجب. لما تروح عند دكتور كده ويقول لك عضلاتك ضعيفة، تقول له أعمل إيه؟ يقول لك أعمل تدريبات. في البداية العضلات تبقى ضعيفة، وبعدين كل ما أنت مواظب العضلات أقوى، كل ما تواظب أقوى العضلات أقوى، لحد أما يقول بولس الرسول بقى الذين قد صارت لهم الحواس مدربة. مدربة، عينيك بقت مدربة على الصلاة، ودانك، لسانك، قلبك، روحك. عشان كده ماري إسحاق يقول جملة لطيفة جدا، يقول عظمة الصلاة لا تقاس بمقدار ما فيها من تعزية. تصور، أمال بإيه؟ يقول ولكن بمقدار ما فيها من جهاد. ماري يعقوب يجاهد طول الليل ياخد بركة. ماري إسحاق يقول الصلاة هي نبضات الحياة، نبضات قلبك للحياة، ومن يضيء ومن يداوم على الصلاة تضيء نفسه. هي وسيلة للجهاد ضد أمور العالم في داخلك، كي تحيا أمور السماء في داخلك، كي تحيا روحانيا في داخلك. عشان كده قوة المزامير فإنها كلمات قالوها قبل منك ملايين القديسين والأنبياء والأبرار. أنت متخيل لما الكلمة كلمة تتقال من أفواه القديسين صارت مفعمة بروحانية؟ يعني مثلا إيه؟ لما أجي أنا أقول لك خير أنت بتحس بإيه؟ تقول الله الكلمة حلوة. لما أقول لك سلام تحس كلمة حلوة. إيه اللي خلى الكلمتين دول لطاف على ودانك؟ استخدموا دائما في أمور خاصة بالخير والسلام. الكلمات بتاعت المزامير قوتها أنها استخدمت من أفواه القديسين في العبادة لله، فصارت تلك الكلمات تحمل قوة، وصارت تلك الكلمات لها ذكريات، صارت معايشة حقيقية للحياة الروحية. ده اللي يخلي الأجبية بقى واخدة شكل روحاني. الأجبية بقى هي معايشة روحية يومية. يعني إيه؟ الصبح الكنيسة تقول لك وانت قايم من النوم انت هتفتح عينيك، وقايم من النوم تقول لك المسيح قام من الأموات. إيه رأيك لما تقف تسبح ربنا وتتذكر إنه قام من الأموات، وتقول له أشكرك إنك قومتني من النوم تاني عشان أعيش يوم جديد، فجر جديد، حياة جديدة. تيجي الساعة الثالثة بعد ثلاث ساعات تقول لك الروح القدس حل دلوقتي، ما تطلب روح ربنا يبقى فيك يساعدك. المسيح كان بيتحاكم في الوقت ده، المسيح الملك الكبير احتمل